بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أفنان للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تشرق عليكم بهذا الإصدار، والذي هو بعنوان الابتلاء، وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسان. والآن مع المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلنا نجيب على سؤال هذا الشاب الطيب الذي تمزق قلبه وتقطع على ما آل إليه أمر المسلمين في كل مكان على ظهر المعمورة، وجاء يقبل ويدبر ليسأل هذا السؤال، وإن كانت حقيقة السؤال تتردد في صدور كثير من المسلمين، ومنهم من يستحي أن يسأل عنه أو أن يعبر عنه بألفاظه وكلماته. هذا السؤال الذي طرحناه في اللقاء الماضي من هذا الشاب، ألا وهو: لماذا يترك الله المؤمنين يعذبون ويذبحون في كل بقاع الأرض من غير عزة وبدون نصرة؟ ألم يقل الله جل وعلا: وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ ألم يقل الله جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين؟ وقلنا في اللقاء الماضي بأن الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى ثلاثة عناصر: أولا، من هم المؤمنون حقا الذين هم أهل لنصرة الله وعزته؟ ثانيا، الابتلاء سنة جارية لتمحيص الصف ولتمييز الخبيث من الطيب. ثالث، إن الله سينصر دينه بنا أو بغيرنا، نسأل الله ألا يستبدل بنا. وأجبنا في اللقاء الماضي وفصلنا القول عن في العنصر الأول، ألا وهو: من هم المؤمنون الذين هم أهل لعزة الله ونصرته؟ وبينا بالأدلة القاطعة الفرق بيننا وبين المؤمنين الذين نصرهم الله والذين أعزهم الله جل وعلا، وقلنا بأنه يوم أن تخلى المؤمنون عن مصدر عزهم وعن مصدر شرفهم وعن مصدر كرامتهم، ألا وهو الإسلام، أذلهم الله لأبناء القردة والخنازير الذين كتب الله عليهم الذل والذلة. وأنا أقول: هل هناك أذل ممن أذله الله للأذل؟ لا والله، ولن يعود للمسلمين عزهم ولن يعود للمسلمين مجدهم، ولن تعود لهم هويتهم ولا كرامتهم إلا إذا عادوا من جديد إلى مصدر عزهم وشرفهم الذي قال عنه فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه: لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله. وإن وجد المؤمنون أيها الأحباب، وإن وجد المؤمنون لابد لهم من مرحلة تسبق مرحلة النصر من الله جل وعلا، ألا وهي مرحلة التمحيص وامتحان القلوب وتمييز الصفوف، ولا يكون ذلك إلا بالفتن والابتلاءات، لأن الإيمان ليس كلمة تقال باللسان، ولكن الإيمان حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء، ولا يكفي أن يقول الناس آمنا حتى يتعرضوا للفتن والابتلاءات ليميز الله الخبيث من الطيب وليمتحن الله القلوب. انتبهوا أيها الأحبة، فلا يثبت في الصف الذي يرفع الراية ويحمل العقيدة، لا يثبت إلا من هم أهل لحمل هذه الأمانة الكبرى والمسؤولية العظمى، الذين تجردت قلوبهم لله وأخلصت نفوسهم لله وحملوا الراية ابتغاء وجه الله جل وعلا، لا من أجل زعامة ولا من أجل قيادة ولا من أجل كرسي زائل ولا من أجل منصب فان ولا من أجل شهوة أو رغبة. لا يبقى في الصف إلا هذا الطراز، إلا هذا الطراز الذي أمنه الله جل وعلا على هذه الأمانة الكبرى، على حمل عقيدة لا إله إلا الله، وعلى رفع راية الدعوة في سبيل الله جل وعلا. ويخرج من الصف بعد هذه الفتن وبعد هذه الابتلاءات هذا الصنف النكد وهذا الطراز الخبيث الذي هو موجود في الصفوف في كل زمان وفي كل مكان، هذا الصنف الذي يحمل العقيدة ويحمل الراية، لماذا؟ ليتاجر بها في سوق الشهوات والمتاع، تشترى منه أو تباع، فإذا وجد الغنم ووجد النصر فهو مع الصف ومن المؤمنين، وإن كانت الأخرى والعياذ بالله ولا ناقصا على عقبيه. هذا الصنف الذي قال الله عنه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. إذن أيها الأحبة، لا بد للمؤمنين قبل مرحلة النصر من مرحلة التمحيص والابتلاء والفتن. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه هي الحكمة من الفتن، إنه كلام الله جل وعلا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا، لا بد من الابتلاء ولا بد من الفتن لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف وتمييز الخبيث من الطيب. فليبقى لعقيدة التوحيد ولراية لا إله إلا الله من تجردوا لله جل وعلا وأخلصوا العمل لله، وليخرج من الصف غير مأسوف عليه من يحمل العقيدة ويرفع الراية ليتاجر بها في سوق الشهوات والمتاع، تشترى منه أو تباع. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم. والفتن التي يتعرض وتعرض لها أهل الإيمان كثيرة أيها الأحباب، ومن أبرز هذه الفتن ما يتعرض له المؤمنون في كل زمان ومكان من الأذى والتذبيح والتشريد من الباطل وأهله، في الوقت الذي لا يجد فيه المؤمن نصيرا ولا معينا من البشر، في الوقت الذي لا يجد فيه المؤمن من القوة والمنعة ما يستطيع أن يمنع عن نفسه هذا الأذى وذاك الاضطهاد من أهل الباطل وأهل الظلم والطغيان في كل زمان ومكان. وهذه هي أبرز الصور التي تقفز للأذهان إذا ما ذكرت الفتن التي يتعرض لها أهل الإيمان. ولكن بالرغم من ذلك أيها الأحبة، فإن هناك من الفتن التي يتعرض لها المؤمنون ما هو أشد وأقسى وأمر من كل ذلك. هناك فتنة الأهل والأولاد والأحباب الذين قد يتعرضون للأذى بسبب المؤمن القابض على دينه، وربما يصرخون في وجهه ويستغيثون به أن يسالم أو يستسلم لأهل الظلم والبطش والطغيان، وتكون الفتنة على قلب المؤمن كالعاصفة التي تزلزل وتزمجر إذا ما رأى زوجته أو إذا ما رأى أمه أو إذا ما رأى أولاده يتعرضون للأذى والابتلاء والبلاء أمام عينيه وبين يديه، وهو لا يملك أن يدفع عنهم أذى ولا يرد عنهم مكروها. إنها فتنة تعصف بالقلوب، ولا يثبت لها إلا من ثبته علام الغيوب جل وعلا. وهناك فتنة خطيرة نراها ويراها كثير من الشباب المؤمن ويتوقف عندها مرارا وتكرارا، وربما يستحي أن يسأل عنها، ولكن نقولها بمنتهى الصراحة والوضوح: إنها فتنة إقبال الدنيا على الظالمين، إنها فتنة إقبال الدنيا على المبطلين، وإن شئت فقل إنها فتنة إقبال الدنيا على الفاسقين والفاسقات والداعرين والداعرات والراقصين والراقصات والمطربين والمطربات. تصاغ لهم الأمجاد وتهتف لهم الدنيا وتصدق لهم الجماهير المخدرة المخدوعة، وتذلل لهم الصعاب وتيسر لهم الأسباب وتفتح لهم الأبواب، في الوقت الذي يرى فيه المؤمن نفسه مهملا منكرا لا يحس بقيمة الحق الذي معه إلا من وحد الله جل وعلا. وهناك فتنة الغربة، فتن عظيمة، وهناك فتنة الغربة وهي من أشد الفتن على أهل الإيمان، حتى يرى المؤمن نفسه في بحر تموج فيه تيارات الشبهات والشهوات والمعاصي والزلات، ويحس المؤمن القابض على دينه كأنه يقبض على الجمر بين يديه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك من الفتن فتنة عظيمة عظيمة أيها الأحباب، ألا وهي أننا نرى في هذه الأيام أمما غارقة في الكفر والرذيلة والضلال، وبالرغم من ذلك فإننا نراها أمما راقية في مجتمعاتها، وبالرغم من ذلك فإننا نراها أمما متحضرة في حياتها، يعيش فيها الفرد بمنتهى الحرية وبمنتهى الكرامة، وينال فيها الفرد من الحماية ما يليق به كإنسان، في الوقت الذي يتعرض فيه الموحد لله جل وعلا للأذى والاضطهاد والبطش والطغيان. فتن، فتن كثيرة. وهناك من الفتن العظيمة فتنة النفس الأمارة بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وفتنة الشيطان وفتنة الهوى وفتن الدنيا: إن ابتليت بأربع ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. لا خلاص إلا باللجوء إلى الله جل وعلا، وإلا بالاعتصام بحبل الله جل وعلا، وإلا بالثقة في نصر الله وإن طالت مدة الفتنة وزاد زمن الابتلاء. أيها الأحباب، فتن عظيمة. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، حاشا لله أن يعذب أهل الإيمان بالفتن والابتلاءات، فليس هناك أحد أغير على الحق وأهله من الله جل وعلا. ليس هناك أحد أغير على الحق وأهله من الله جل وعلا، ولكنها سنة الله الجارية لامتحان القلوب وتمييز الصفوف والتفريق بين الخبيث والطيب، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولكن أيها الأحبة، لا تنسوا مني هذه العبارة، ألا وهي: كفى أهل الابتلاء من المؤمنين الصادقين فخرا وشرفا وكرما أنهم أحباب الله عز وجل. أيها المبتلى الصابر، أنت حبيب الله. أيها المبتلى المؤمن، أنت حبيب الله، بشرط أن تصبر على بلاء الله وأن تكون واثقا في قدر الله وفي نصرة الله جل وعلا. اسمع إلى رسولك ومصطفاك، إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجه وحسنه شيخنا الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. الله أكبر. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه وصححه شيخنا الألباني، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. وتعالوا معي لننظر إلى قافلة الدعاة من النبيين والمرسلين، ما الذي لاقوه ولأي الفتن والابتلاءات تعرضوا، وهم من هم؟ هم أحب الخلق إلى الله، وهم أكرم الخلق على الله، اصطفاهم الله جل وعلا على البشر جميعا، وبالرغم من ذلك تعرضوا لفتن تنوء بحملها الجبال، ما الذي لاقاه نوح عليه السلام؟ لتعلموا أن الفتن والابتلاءات ليست غضبا من الله جل وعلا، وإنما هي التمحيص والاختبار، ما الذي لاقاه نوح وهو رسول الله؟ إن الدعوة التي دعا بها على قومه تحمل ما عاناه من آلام. رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. أسمعت إلى هذه الدعوة وما تحمل بين طياتها من آلام ومعاناة؟ رسول يدعو على قومه بهذه الدعوة؟ نعم، إنها الفتن، إنها الابتلاءات التي يتعرض لها، حتى دعا الله جل وعلا على قومه بهذه الدعوة العجيبة القوية الشديدة: رب لا تذر على الأرض. فاستجاب الله دعوة نوح عليه السلام، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا. الله أكبر. تجري بأعيننا. إنه عدل الله جل وعلا. وما الذي لاقاه إبراهيم عليه السلام وهو من هو؟ هو خليل الله سبحانه وتعالى. لاقى من العنة والإيذاء والاضطهاد ما ألقوا به في النار، وأنتم تعلمون القصة بالتفصيل. قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وما الذي لاقاه موسى عليه السلام؟ قالوا: ساحر كذاب، وأخرج من قومه ومن وطنه ومن بلده، وتعقبه الطاغوت والطاغية فرعون الذي استعبد قومه واستخفهم فأطاعوه وعبدوه من دون الله. الله، وقال لهم: يا قوم، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وما الذي لقاه عيسى عليه السلام من أذى النصارى ومن أذى اليهود؟ وما الذي لاقاه سيدهم وأفضلهم وأكرمهم على الله محمد بن عبد الله؟ ما الذي لاقاه المصطفى؟ وهو من هو؟ هو أحب الخلق إلى الله وأكرم الخلق على الله. يروي لنا الإمام البخاري أن عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويخنق النبي خنقا شديدا، حتى يأتي الصديق رضي الله عنه ويدفع عقبة عليه من الله ما يستحقه، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ما الذي بذله وقدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقتلوه؟ والله ما جاء يطلب مالا ولا جاها ولا سلطانا ولا منصبا فانيا ولا كرسيا زائلا ولا شهوة زائلة ولا شبهة، وإنما جاء ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان بالله جل وعلا. ويروي لنا الإمام البخاري أيضا أن عقبة بن أبي معيط جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي الله يوما في حجر الكعبة، وذهب هذا الفاجر اللعين ليأتي بسنى جزور قد ذبحه قوم من أهل مكة، ويأتي بهذا السنى وبهذه القاذورات وهذه النجاسة، ويأتي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ليضع سل الجزور على رأسه وهو ساجد، ولا يستطيع النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أن يرفع رأسه من السجود وعلى رأسه هذا الوحل وهذه النجاسة، ويظل الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى تأتي فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها لتنظر إلى أبيها، وهو من هو؟ هو رسول الله، وهو خير خلق الله، على رأسه النجاسة وعلى ظهره سل الجزور لتزيل النجاسة من على رأسه، وهي تبكي وتدعو الله جل وعلا على من صنع بأبيها خير الخلق ذلك. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام الطبري وابن إسحاق بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم وهو يمشي يوما في طرقات مكة قام إليه سفيه من السفهاء وألقى التراب على رأسه بأبيه وأمي، وعاد النبي إلى بيته وما زال التراب على رأسه، وتتقدم إليه بنت من بناته رضي الله عنهن لتزيل التراب من على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، والرسول يطمئنها ويبشرها ويقول لها: إن الله مانع أباك إن شاء الله، لا تحزني لا تجزعي، هذا هو رسولنا، هذا هو قدوتنا، هذا هو أسوتنا، يبتلى. وأنتم تعلمون ما الذي حدث له بالطائف، لماذا ذهب إلى الطائف؟ والله ما ذهب إلا ليدعوهم إلى الله، وإلا ليخرجهم من ظلمات الشرك والكفر إلى أنوار التوحيد والإيمان. وبالرغم من ذلك سلطوا عليه السفهاء والصبيان ورموه بالحجارة حتى نزف الدم من أطهر جسد مشى على ظهر الأرض، هذا هو رسولنا. واتهم بالسحر والكذب والجنون، وأخيرا اتهموه في المدينة في عرضه في شرفه، وفي من؟ في عائشة التي أحبها من كل قلبه. اتهم في عرضه وفي شرفه وفي طهارته، وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين. اتهم في صيانة حرمته، وهو القائم على صيانة الحرمات في أمته. فتن عظيمة يتعرض لها الدعاة من المؤمنين والمرسلين ومن سلك طريقهم ونهج نهجهم في كل زمان وفي كل مكان. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه طرق الأنبياء، وهذا سبيل الدعاة إلى الله جل وعلا الصادقين الصابرين. لا بد من الفتن ولا بد من الابتلاء، وأنتم تعلمون ما الذي فعل ببلال، وما الذي فعل بآل عمار، وما الذي فعل بآل ياسر، وما الذي فعل بزنيرة، وما الذي فعل بصهيب، وما الذي فعل بخباب، حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما والحديث في صحيح البخاري يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد اشتد بنا الإيذاء من قريش، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه، وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له في الأرض ويوضع فيها ويؤتى بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه ويشق نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه ورحمه، فلا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. هذا هو البلاء أيها الأحباب، وهذا هو الابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وأخيرا أيها الأحباب، إذا كان هناك لابد للمؤمنين من الابتلاء لتمحيص الصفوف وتمييز الخبيث من الطيب، فلا بد أن تستبشر القلوب وأن تعلم أنه كما أن الله جل وعلا جعل الابتلاء سنة ثابتة، فإنه سبحانه وتعالى قد جعل أخذ الظالمين سنة ثابتة أيضا لتطمئن القلوب. محال أن يموت المظلومون ويبقى الظالمون، محال، محال أن يموت المظلومون ويبقى الظالمون. فيا أيها الظالمون اظلموا فإنا إلى الله متظلمون، وجوروا فإنا إلى الله مستجيرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أين الطواغيت وأين الظالمون حتى لا تنظروا إليهم اليوم على أنهم لن يموتوا ولن يفنوا أبدا؟ لا والله، أين فرعون الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، الذي قال: أنا ربكم الأعلى، الذي قال: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوقه؟ الله أكبر. أين هامان؟ أين قارون؟ أين أصحاب الأخدود؟ أين النمرود بن كنعان؟ أين الظالمون؟ وأين التابعون لهم في الغي؟ بل أين فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان؟ هل أبقى الموت ذا عز لعزته؟ أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم، الكل يفنى فلا إنس ولا جان. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. إن الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. أيها المظلوم صبرا لا تهن، لا تفزع ولا تجزع، ولا تترك الطريق ولا تتخلى عن المنهج، وإن قتلت وحرقت اثبت على ما ثبت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكن على يقين مطلق بأن الله جل وعلا سيحفظ دينه وسينصر دينه بنا أو بغيرنا، ونسأل الله ألا يستبدل بنا. واعلم علم اليقين بأن قولة الحق لن تمنع عنك رزقا ولن تقرب لك أجلا، فإن الرزق بيد الله وإن الأجل بيد الله جل وعلا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقظى لا تنام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أيها المظلوم صبرا لا تهن، إن عين الله يقضى لا تنام. نم نم قرير العين واهنأ خاطرة، فعدل الله دائم بين الأنام، وإن أمهل الله يوما ظالما فإن أخذه شديد ذو انتقام. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. نم قرير العين واهنأ خاطرة، فعدل الله دائم بين الأنام، إن أمهل الله يوما ظالما فإن أخذه شديد ذو انتقام. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصبرون على الفتن وممن يستعلون على الابتلاءات، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته وسار على ضربه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يبقى أن نعلم علم اليقين، وأن تكون لدينا في ذلك ثقة مطلقة أن الله جل وعلا هو الذي تولى حفظ دينه، وما تولى الله حفظه لا يضيعه أحد ولن يضيعه أحد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن الله تعالى سينصر دينه بنا أو بغيرنا. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه بشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى بأن الله ناصر دينه لا محالة ولا شك في ذلك، ولكن إن تأخر النصر وإن أبطأ النصر فلأسباب ذكرناها في اللقاء الماضي، فإن انعدمت هذه الأسباب وعاد المسلمون إلى أسباب النصر حتما لا بد وأن يكون النصر، لأن الله جل وعلا قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فما عليك أيها الحبيب إلا أن تعود إلى الله، وإلا أن ترجع إلى الله، فأنت على ثغرة من ثغرات الإسلام، فاتق الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. عد إلى الله وارجع إلى الله وأخلص العبادة إلى الله، وفكر كيف تخدم الدين من موقعك الذي أنت فيه ومن موقع عملك الذي ولاك الله جل وعلا. واعلموا علم اليقين بأنه إن عدنا إلى الله وإن تبنا إلى الله وإن رجعنا إلى الله وإن عدنا إلى مصدر العز والشرف، إلى قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله تعالى سوف ينصرنا الله على أعدائنا ولو كان عددهم أضعاف أضعاف المسلمين. فإن الإسلام من انتصر في معركة من معاركه على أعدائه بكثرة العتاد والعدد، وإنما انتصر للإيمان المؤمنين بالله وكفر أعداء الله بالله جل وعلا، كما قال سعد بن أبي وقاص وكما قال عمر رضي الله عنهم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الإسلام، أن يرد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم خذ بأيديهم إليك، اللهم خذ بأيديهم إليك. اللهم قيض لأمة التوحيد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أفنان للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.